إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 25 من شهر جمادى الأولى في عام 1422 من الهجرة، الموافق 14 من شهر أغسطس لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا في تسلسل أرقام المجلس 71 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واليوم إن شاء الله تعالى أتناول الإجابة على أسئلة اختبار فتح المجيد الرابع، الباب 34 وهو الاختبار الثالث كما وعدت في الدرس الماضي. وقبلها أعطي بعض الإخوان الذين حققوا درجات في هذا الاختبار، بحيث أنهم كان درجاتهم أعلى الدرجات في درجات الإخوة الذين ناخذ الاختبار. على رأسهم الأخ أيمن طه عبد الصادق، لهم كتب هنا، أو يعني لو لهم هدية بسيطة من باب التشجيع. أيمن طه عبد الصادق موجود ولا غير موجود؟ طيب، وبقية الإخوان برضو أذكر أسمائهم بحيث يبقوا معروفين. أدهم حسين محمد، وسامح محمود أحمد، ومحمد أحمد بيومي، محمد رشدي محمد طه، ومحمود مسعد سالم سلامة، دول الإخوة الأوائل في هذا الاختبار. 5 حاصلين على 75 درجة، والأول حاصل على 80. فالإخوة اللي هم يعرفوهم أو اللي هم سمعوا أسمائهم حقهم محفوظ إن شاء الله. بالنسبة لأسئلة الاختبار عشان الوقت، أو قبل أسئلة الاختبار، بالنسبة لما يمكن أن نسميه مذكرة الاختبار السابق وأجوبتها، تم إعدادها وتجهيزها بحيث أنه لو أنه أخ عنده مكتب تصوير بحيث يبقى مسؤول عن تصويرها وتوزيعها على الإخوة والجمع منهم، يعني جمع من يحتاجها، بحيث أنه يبقى مسؤول فيها. الحمد لله تمت وبقت جاهزة للطباعة، ودي نسخة كاملة منها جاهزة للتصوير منها، اللي هي الاختبار السابق. ولو قدر الله تعالى ويسر بأن يكون مجموعة الأبواب في صورة اختبارات وأسئلة وأجوبة، هتبقى ده تيسير وتقريب شديد لكتاب فتح المجيد في صورة تسهل تناولها وتعاطيها الإخوان. بالنسبة لأسئلة اختبار فتح المجيد للباب 34، فيبرين وأجوبتها. الاختبار الأول ده بعضهم يعني عدة نسخ، بحيث برضو ممكن إعطائها لبعض الإخوان الذين لم يحصلوا على الاختبار الأول، جزا الله خير. اتابعوا معنا لو سمحتم بالنسبة للأسئلة والأجوبة بالنسبة لهذا لهذا الموضوع. السؤال الأول، ما معنى تحقيق التوحيد أصلا وكمالا؟ تحقيق التوحيد يعنى في لغة القرآن والسنة البراءة من الشرك، إذا كان الكلام على الأصل، لأن الأصل لا يتحقق إلا بتحقيق الإيمان خليا من الشرك، وذلك ما جاء في مثل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالكلام على الأصل معناه الكلام على البراءة من الشرك الأكبر. وأما الكلام على الكمال فمعناه البراءة من الشرك الأصغر بعد البراءة من الشرك الأكبر، وكذلك البراءة من الأهواء والبدع. فيتحقق التوحيد أصلا بالبراءة من الشرك الأكبر، ويتحقق التوحيد كمالا بالبراءة من الشرك الأصغر ومن أدران الأهواء والبدع. وكلما تبرأ العبد من المخالفات كالكبائر وغيرها، كلما تحقق للتوحيد كمالا بعد كمال. والكمال نوعان: كمال واجب ينقص به الدين ويكون العبد فيه على خطر، وذلك إذا وقع في الشرك الأصغر أو في البدع أو في الكبائر. والمقصود بالبدع البدع العقدية التي يكون الإنسان منها من جملة أهل الفرق كالمعتزلة والخوارج والقدرية والشيعة وغيره. هذه أمور تنقص الإيمان، تنقض كمال الإيمان، تنقض كمال الإيمان الواجب، أو تنقص الإيمان نقصا يجعل العبد على خطر في دينه. والكمال الآخر كمال مستحب، وهو ما يكون من واجب من ثمرات الإيمان المانعة من الإتيان، المانعة من إتيان المكروهات والصغائر والباعثة على فعل المندوبات والمحسنات والمتممات من أمور الدين، وهذا يسمى كمال مستحب. لا ينقص به الدين إلا نقصانا فيما يتعلق بالمراتب العليا، ولا يأثم من تخلف عنه. غالب كلام أهل العلم في الكمال متعلق بالكمال الواجب، غالب كلام أهل العلم متعلق بالكمال الواجب. السؤال الثاني: قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ما معنى أمة وقانتا وحنيفا؟ الأمة هو الإمام الذي يقتضى به. وسئل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت فقال الأمة معلم الخير. وعن مالك قال ابن عمر الأمة الذي يعلم الناس دينهم. وقال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقلت في نفسي غلط أبو عبد الرحمن وهو صاحب لابن مسعود، وقال إنما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، يعني ابن مسعود لما قال في معاذ أنه أمة أحد أصحابه قال غلط أبو عبد الرحمن ولعله نسي أن الله قال إن إبراهيم كان أمة. فقال أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت الله أعلم. فقال الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله ورسوله، وكذلك كان معاذ. وهذه إشارة إلى أن معنى الأمة لا يتحقق في إبراهيم فقط، بل يتحقق في من كان فيه هذا المعنى، وأن هذا المعنى تحقق تمام التحقق في حق إبراهيم عليه السلام. وقال مجاهد كان إبراهيم أمة، أي مؤمنا وحده، كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال قتادة كان إمام هدى، وقال ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه، النصارى يرضون إبراهيم عليه السلام واليهود يرضون إبراهيم، فهم، وهو إمام ملة المسلمين. إذن هو ما من أهل ملة إلا يتولونه في أمر دينهم. وقال ابن الأعرابي يقال للرجل العالم أمة، والأمة الرجل الجامع للخير. قال الواحدي قال أكثر أهل التفسير أي معلما للخير. أمة أكثر أهل التفسير على أن معنى أمة معلم الخير. وعلى هذا فمعنى كون إبراهيم كان أمة أنه كان معلما للخير، أو جامعا لخصال الخير، أو عالما بما علمه الله من الشرائع. وقيل أمة بمعنى مأموم، أو يأمه الناس ليأخذوا منه الخير، كما قال سبحانه إني جاعلك للناس إماما، أي كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع فيه أمة، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع فيه أمة، وقيل أمة لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا مفرقة، وكأنها لا توجد إلا في أمة، فاجتمع فيه من خصائل الخير ما لا يجتمع إلا في أمة، كقول الشاعر ليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، ليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، وهو إبراهيم عليه السلام، وهو رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي جادل فرق المشركين وأبطل مذاهبهم الزائغة بالحجج الدامغة، ولذلك عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن في النبوة وتحريم ما أحله، أو لأنه كان وحده مؤمنا وكان سائر الناس كفارا، وقيل هي فعلة بمعنى مفعول أمة، كتحريم كرحلة ونخبة من أمة إذا قصده، يعني على هذا الوزن إذا قصد فيكون أمة، أو اقتضي به أو اقتضى به الناس كانوا يأمونه للاستفادة ويقتضون بسيرته، فقوله إني جاعلك للناس إماما. والقانت هو الخاشع المطيع، وقال ابن مسعود القانت بالتاء، القانت المطيع لله ورسوله، ومعنى قانتا لله أي مطيعا له، وقيل قائما بأوامر الله تعالى، وقوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. والقنوت قيل هو الطاعة، أي قوموا لله في صلاتكم طائعين، وقيل هو الخشوع، ومنه قول الشاعر قانتا لله يدعو ربه وعلى عمد من الناس اعتزل، وقيل هو الدعاء، القنوت هو الدعاء، وبه قال ابن عباس، ولذلك احنا بنسمى دعاء الصلوات او دعاء النوازل بسموه ايه قنوت. وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعي وذكوان، وهم القوم الذين قتلوا القراء، وقال قوم ان القنوت طول القيام، وقيل اصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء، الدوام على الشيء، فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه، يعني دوام الخشوع يسمى قنوت، دوام الدعاء يسمى قنوت، دوام القيام يسمى قنوت، دوام الطاعة يسمى، فكل شيء فيه دوام يصح إطلاق القنوت عليه، لكن دوام في إيه؟ يعني مش دوام المعصية يسمى قنوت، ولا دوام الفحش أو دوام الغفلة، إنما الدوام في الخير، من دعاء، من ذكر، من خشوع، من قيام، من طاعة لله وللرسول، أي دوام في هذا المقام يسمى قنوت. وقيل القنوت السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة، وقال مجاهد خاشعين، وقال من القنوت طول الركوع وغض البصر والركود وخفض الجناح، وكان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو يقلب الحصى، إذا كان يصلي ويخاف ربه يخشى أن يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا. وقيل المراد من القنوت طول القيام، وقال بعضهم معنى القنوت الطاعة، ومعنى ذلك وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه. والحنيف إذا ده معنى أمة بتفصيل، وده معنى قانتا حنيفا، الحنيف المنحرف قصدا عن الشرك، خد بالك المنحرف ممكن الإنسان ما يبقاش بيعبد قبر لكنه لو ورد عليه يعمله يفعله فلا يسمى حنيف. لكن لما يعمد الى الميل عن الشرك ويقصد الانحراف عن الشرك ويميل عن الشرك قصدا من باب البراءة من الشرك هذا يسمى حنيف. المنحرف قصدا عن الشرك الى التوحيد. والحنيف المائل عن الأديان الباطلة الى دين الحق. فمعنى حنيفا مائلا الى الدين القيم. وقيل حنيفا مسلما مستقيما على دين الإسلام. وقيل مخلصا، ولهذا قال ولم يكن من المشركين. وقيل حنيفا لأنه اختتن وقام بمناسك الحج ولم يفعل ذلك في هذا الوقت غيره. السؤال الثالث، كان إبراهيم إمام الموحدين، أذكر من القرآن ما يدل على ذلك مع البيان. كان إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، أذكر من القرآن ما يدل على ذلك مع البيان. جاء في كثير من الآيات ما يدل على هذا المعنى، منه ما جاء في قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، آية البقرة 124. وهذه فيها المعنى بين، قال إني جاعلك للناس إماما. ومن ذلك ما جاء من قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، آية البقرة 130. وكذلك ما جاء من قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، آية آل عمران 67. وقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، أمر الله باتباع ملته، وهذا فيه الدلالة على أنه إمام الموحدين، لأن الله أمر الموحدين وأمر من طلب أن يكون من الموحدين وحرص على أن يكون الموحدين أن يلتزم ويأتم به عليه السلام. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، آية آل عمران 95. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقل ويعلنها على الملأ للعالمين أن الله هداه الملة وهداه الدين الذي إمامه أو تبعا للإمام الأعظم في التوحيد وهو إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، آية الأنعام. وخذ بالك أن في كثير من الآيات يؤكد الله تعالى توحيد إبراهيم عليه السلام أو الموحدين بهذا الوصف الدقيق اللي هو وما كان من المشركين، إشارة إلى أن التوحيد لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك. وكذلك ما جاء من قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، وأمة عرفت المعنى فيما ذكرت في السؤال السابق، آية النحل 120. وكذلك ما جاء في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، شوف الأمر، أمر إمام ملة المسلمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام أن يرجع بتبعيته إلى الأصل، وهذا دليل على إمامة إبراهيم عليه السلام للموحدين، فهم؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أي في النحل 123. وكذلك ما جاء من قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، الدين عنوانه وإمامته من إبراهيم عليه، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل إلى آخر الآية، آية الحج 78. وكذلك ما جاء من قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وكذلك الآية الجامعة المبينة لهذا المعنى بجلاء وهي ما جاء من قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آية الممتحنة 4. وهذه الآية فيها حظ جميع المؤمنين وجميع الموحدين أن يأتسوا لإبراهيم وأن في إبراهيم عليه السلام الأسوة الحسنة. ها، وهذا دليل الائتمام وأنه إمام الموحدين الذين أمروا جميعا، سواء أمر إمامهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم أو أمر الجميع. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. السؤال الرابع: ما الفارق بين وصف المؤمنين ووصف المشركون في الدلالة على التوحيد؟ سؤال الحقيقة كان قلما يجيب عليه أحد في الاختبار. ما الفارق بين وصف المؤمنين ووصف المشركون في الدلالة على التوحيد؟ وصف المؤمنين يدل على التوحيد ووصف لا يشركون يدل على التوحيد، لكن هناك فارق هام ودقيق بين الوصفين. هذا الفارق أن وصف لا يشركون يدل على التوحيد قطعا بحيث لا يداخله معنى آخر، فمن وصف بأنه لا يشرك دل يقينا على أنه موحد، بينما من وصف أنه مؤمن لا يدل يقينا، هو يدل على التوحيد لكن ليس يقينا، لأن الله قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالفارق بين وصف المؤمنين، يعني لما أقول سيد مؤمن سيد لا يشرك أيهما أدق؟ لا يشرك، لأن لا يشرك تدل على التوحيد دلالة قاطعة لا يحتمل معها غير التوحيد، بينما وصف مؤمن ممكن يبقى مؤمن وعنده دغل عنده شرك، فهم؟ وما يؤمن أثبت لهم الإيمان هو. إذن لفظ لا ي... وده اللي جعل إنه أسلوب القرآن كان يستعمل هذا الوصف اللي هو لا يشركون كما نبهت في قراءة الآيات وفي بعض الإشارات السابقة في موطن التزكية وفي موطن التشريف وفي موطن الثناء الحميد، فهم لا غير وصف يؤمنون. فده الفارق الدقيق بين وصف مؤمنين ووصف لا يشركون في الدلالة على التوحيد، مش في الدلالة على حكم الإسلام، في الدلالة على، فهم؟ عرفت الفارق؟ أن وصف لا يشركون يدل على التوحيد دلالة قاطعة، بينما وصف مؤمنين يدل يحتمل ولو بنسبة دقيقة عدم التوحيد، صح؟ السؤال الخامس أكبر عن حسين بن عبد الرحمن قال: إلى سبقك بها عكاشة. في الحديث عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت، وفي رواية ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه، فأخبروه فقالوا هم الذين لا يرقون، وفي رواية لا يسترقون، والصحيح لا يسترقون، لكن هذا لفظ عند مسلم وأنا ذكرته عشان أنبه على حاجة مهمة. هم الذين لا يسترقون، وفي رواية كما قلت لا يرقون، هم الاثنين عند مسلم، الاثنين عند مسلم، ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ففي رواية عند مسلم جمعت أربع أشياء: يرقون ويسترقون ويكتبون ويتطيرون. وعموم الروايات منها رواية البخاري وغالب الروايات فيهم ثلاثة بس: يسترقون ويتطيرون ويكتبون، ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن مصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، لكن هذا اللفظ وهذه الرواية عند مسلم، وهذا نص رواية مسلم في كتاب الإيمان، هذا نص رواية مسلم في كتاب الإيمان. لكن ابن تيمية رحمه الله أنكر رواية يرقون ونقل عنه هذا الإنكار ابن حجر في الفتح، باعتبار أن يرقون لا يصح وأنها تعد من الشذوذ، لأنها وإن كانت رواية ثقة لكن خالفها ثبوت فعل الرقية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقية له، ورقى كثير من الأصحاب في مجلسه وحضرته وعلمه صلى الله عليه وسلم، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وكان إذا دخل على مريض رقاه من غير طلب صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك كله على أن يرقون رواية منها لا تصح، فهم؟ وأن المتعلق والمقصود هو لا يسترقون، يعني لا يطلبون، وحنفهم في بقية الأسئلة ما يتعلق بذلك. السؤال السادس: ما معنى البارحة لدغت ارتقيت عين حمى؟ قال النووي في شرح مسلم: قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة ومعناه سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. يعني لو مثلا الساعة 9 الصبح وبتحكي عن حاجة حصلت بالليل تقول رأيت الليلة، لو بعد الظهر وبتحكي عن حاجة حصلت بالليل تقول رأيت البارحة. ففصل: إنما ممكن أن يقال على كل زمن برح وعلى كل زمن مضى يسمى إيه؟ البارحة. وهكذا قال غير أبو العباس. قال: وهي مشتقة من برح إذا زال. وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ كان إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ ومعنى لدغت هو بالدال المهملة والغين المعجمة. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها. إذا أصابته، يعني إذا أصابت ذوات السموم فإنسان يقال إيه؟ لدغ، يقال لدغ. وذلك بأن تأبره، يعني زي ما احنا بنقول كده تشكه، تأبره بشوكتها. والحمى هي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم، وفرق بين الحمى والحمى، فرق بين الحمى والحمى. الحمى هي السخونة التي تصيب البدن عند المرض ونحوه، تسمى حمى. وفي الحديث: لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أما الحمى بتخفيف الميم مش بالتجديد، هي سم العقرب. الإصابة بالسم تسمى حمى، وقيل فوعة السم، يعني انتشاره في البدن وحدوث أثره في البدن، فوعة السم وحدته وحرارته، والمراد أو ذي حمى كالعقرب وشبهها. وأما العين فهي إصابة العائن غير بعينه، والعين حق، وهو ما يعرف بالإيه؟ بالحسد. وأما ارتقيت فمن مباشرة الرقية بالنفس أو الغير، يعني أنا لما أقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم رب الناس امسح البأس، هذا يسمى يقال ارتقيت، لأن أنا بشرت الرقية بنفسي، فهم؟ ولو قلت الواحد ارقيني يسمى أيضا ارتقيت، فهم؟ للطلب، فهم؟ ولكن السين بتكون للطلب القريب. ومن فعلها أو طلبها من غيره يقال ارتقيت أو استرقيت. السؤال السابع، في الحديث عرضت علي الأمم، ما معنى العرض؟ وهل كان في المعراج؟ وهل المعراج تكرر أم ماذا؟ ما معنى عرض الأمم؟ وهل هذا كان في المعراج المشهور المعروف الثابت؟ وهل هو كان في معراج آخر بمعنى هل تكرر المعراج؟ قال ابن حجر في الفتح قوله عرضت بضم أوله على البناء للمجهول، قوله علي بالتشديد والأمم بالرفع. وقد بين أحد رواة الحديث حديث المعراج، وهي رواية فيها ضعف شديد، من رواية عبصر بن القاسم وعبصر بموحدة ومثلثة على وزن جعفر، في روايته عن حسين بن عبد الرحمن عند الترمذي والنسائي في مسألة عرض الأمم من رواية عبصر أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه من رواية عبصر لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد إلى آخر الحديث. قال ابن حجر هذا الحديث إن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة، فهم؟ يعني العلماء في مسألة المعراج منهم من ذهب إلى تعدد المعراج ومنهم من قال إنه واحد، والصحيح أن المعراج حدث مرة واحدة. لكن بعض الناس بيقولوا إن في رواية اللي ذكرتها دي لحديث المعراج وحديث عرض الأمم من رواية عبثر بن القاسم عند الترمذي والنسائي لكن غير محفوظة، فيها ضعف. ونفسه بيقول ابن حجر بيقول فإن كانت محفوظة كانت فيها قوة لمن ذهب إلى تكرار المعراج. لكن وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح قال أكربنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدنا إليه فقال عرضت علي الأنبياء من غير معراج، قال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي يمر ومعه العصابة، وذكر الحديث، فهم؟ وفي حديث جابر عند البزار أيضا أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء حتى نام بعض من كان في المسجد إلى آخر الحديث، مفهوم يا إخوان؟ فهذه النصوص تشير إلى أن العرض لم يكن في الإسراء إنما كان في مجلسه. وطبعا العرض يكون إما في نوم أو بوحي أو بتقريب الغيب لنبيه كما وقع أثناء صلاة الإيه؟ كما وقع أثناء صلاة الكسوف لما رأى الجنة وما فيها والنار وما فيه، فهذا من العرض أيضا وهو التقريب، تقريب الغيب. فمعنى العرض ها تقريب الغيب حتى يرى ما هو في الغيب، لأن عرض الأمم أو بعث الأمم حصل ولا لا ولا ولا لم يحدث بعد. إذن العرض معنى تقريب الغيب وأن يري الله تعالى نبيه ما سيكون في الغد، وهذا على الله يسير سبحانه وتعالى، وأنه وقع في غير الإسراء، فهم؟ وأن دعوة تكرر الإسراء لا تنطهد، وما دل عليها إنما هي دلالات ضعيفة. السؤال الثامن، ما الذي يعود على المؤمنين من معرفة عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال عظيم ومهم وسؤال تربوي عقدي. إذا درس الإنسان حديث ابن عباس حديث عرض الأمم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، رأيت النبي ومعه الرهيط، النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، ما الذي يستفيده العبد المسلم الذي يتعلم دينه من هذا المعنى. ما الذي يستفيد؟ يستفيد من هذا معان كثيرة عقدية. أول هذه المعاني غربة الحق وقلة أتباع الحق وكثرة أتباع الباطل، لأن هؤلاء الأنبياء بعثوا في أمم، ومعنى أمم يعني عدد كبير، فهم بغض النظر عن كم مليون ولا كم ألف ولا كم مليار، لكن عدد كبير. فكونهم يخرجون بواحد أو بلا شيء هذا يدل على غربة الحق. المعنى الثاني أن أكثر أهل الأرض من هم على غير الحق، وأن أكثر الناس في الأمم على غير الحق. المعنى الثالث أن حرص الإنسان لا يكون من خلال البحث عن حزب أو جماعة كثر عدد أعضائها أو عظم أتباعها، إنما يكون البحث والتنقيب والتشديد عن الحق حتى وإن كان سيكون عليه وحده، لأن هؤلاء الأنبياء سيحشرون يوم القيامة مع الأنبياء، ولا سيقال لهم إنكم لم يستجب لكم أحد فتنزل مرتبتكم على مرتبة الأنبياء، هذا لا يكون أبدا، بل سيحشرون مع الأنبياء وقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة. فمما يتعلمه العبد أيضا الحرص على الحق وعدم الاستيحاش من قلة السالكين. كثير من الناس بيفرط فيما عنده لما بيجد اللي حواليه مش مستجيبين أو موافقين، ويقول لك ما هو هعمل إيه كله كده، فكأنه يفتن بالكثرة ويفتن بغالب الحال، ودي مسألة وقع فيها كثير منا. يعني مثلا هجرنا الصلاة في المساجد جماعة لأن غالبنا بيصلي في البيوت أو في المحلات أو في المصانع أو في الشركات، بل منا من يصلي ويجمع في الصلوات، بل منا من يجمعها جميعا، فهم؟ مثلا تسربت إلينا كثير من المعاصي والمعايب لم تكن موجودة من قبل، دخلت التلفازات في بيوتنا، بقينا كثير منا يشاهد المباريات، ودي يتكلم واحد يقولك إيه كله كده. كله كده دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنه بيفتن بالكثرة وبيستوحش من القلة. يقولك أنا يعني ما في بعض الأحيان واحد يقول أنا بلاقي نفسي لوحدي، أنا اللي بعمل كده لوحدي، حتى الإخوة اللي حواليا ما بيعملوش زيي، أنا اللي بعمل الموضوع ده بس لوحدي، أنا اللي. فبنت على الحق، وهي دي السنة، وهو ده الحق، وهو ده الدين. كل اللي حواليك جهال أو غير متعلمين أو مش طلبة علم أو تربوا على معاني معينة عند جماعة كذا أو معنى الفلاني، واخد بالك؟ فإيه هذه مسألة خطيرة للغاية. فكونه يرى أن النبي يأتي وليس معه أحد أو معه رجل أو رجلين، ده معنى إيه؟ معنى أنه ينبغي أن يكون همه الأول الحق، وأن يعض عليه بالنواجز، وإياه ومحدثات الأمور، ولا يغتر بكثرة الهالكين، ولا يستوحش من قلة السالكين. أيضا مما يتعلمه الإنسان من هذه المسألة الشرعية ومن هذا النص الجامع المانع أن العبد ينبغي أن ينشغل بالدعوة إلى الله تعالى دون النظر إلى ما تحقق من أتباع. فسن يقول والله أنا دعوتي صحيحة لأن أتباعي كثر، ولو كان الدليل على صحة الدعوات بكثرة الأتباع لكان أحق الناس بوصف الحق أهل الضلال والبدع والخزعبلات الذين تجتمع عليهم الملايين للألوف. فإذا نظرت إلى أهل البدع والضلالات من مقيم الموالد ومن منشئ البدع والليالي البدعية باسم الأذكار والأوراد وما شابه، ورأيت كم يجتمع عليهم من الناس، لا لازمك بمنطقك هذا أن تجعلهم من أهل الحق. السؤال التاسع، في حديث عرض الأمم من حديث ابن عباس ما يدل على حرص الصحابة على أمر الدين والآخرة، بين ذلك. المعروف من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وما هو من شأنهم ومن أمرهم، المعروف والمعلوم أنهم كانوا من أحرص الناس على أمر دينهم، وكانوا يبذلون له كل غال ورخيص، وكانوا يقدمونه على كل شؤونهم، وكان هو أكبر همهم ومبلغ علمهم. وفي حديث عرض الأمم من حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ما فيه ما يدل على هذا، فيه ما يدل على هذا المعنى في عدة مواضع، في عدة مواضع من هذا الحديث. منها أنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بأن هناك 70,000 مع أمته ومن أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خاضوا في أولئك، انشغلوا بأمره واهتموا بهم، وشغلهم الأمر أيما انشغال حتى خاضوا فيه وتكلموا وشار بعضهم بعض وأشار بعضهم على بعض وذكروا أمورا تدل على عظيم فهمهم وعلو فقههم. قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين ماتوا ولم يشركوا بالله شيئا، لعلهم كذا وكذا، وذكروا أعمالا عظيمة تتوافق مع هذا الأجر، مما يدل على أنهم لم يكونوا من أهل الضلال ولا من أهل الإرجاء ولا من أهل الفهم الخاطئ الذين يظنون أن الأجر الكبير والكثير والعظيم يكون بإيه؟ بمجرد كلمة يقولها الإنسان. فخوضهم واهتمامهم وتشاورهم يدل على اهتمامهم بأمر دينهم وآخرتهم. ومن ذلك أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن هناك 70,000 قام وسابق رجل من الصحابة وهو عكاش بن مسلم، وكان رجل معروف بجمال الصورة والسيرة، بجمال الصورة والسيرة وحسن الهيئة والمقام، فهم؟ وحسن الصورة والسريرة رضي الله عنه، فكان من أجمل الرجال وكانت له من المناقب العظام، فبادر، وذلك من الاهتمام والانشغال، وذلك أيضا من دليل أن هذا هو أكبر الهم وأعظم الأمان، أن يكون من أهل الجنان وأن يكون مع هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. ولم يكن هذا من عكاشة فقط، بل قام بعضه ولو فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لتتابع الصحابة أجمعون على حرص على أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. ماله؟ دليل بين عليه على اهتمامهم بالآخرة، وأن هذا هو فهم. زي ما أنت بتهتم بمسابقة ولا مثلا بسيارة، ولا تهتم بمكالمة تليفون عشان تخش في مسابقة، ولا مش عارف تكسب الألف ولا تكسب المليون ولا تكسب ورقة، فهم؟ باعتبار ان بقى دي فلوس ودي ملايين ودي ألاف، والواحد يبقى سعيد والواحد يضرب فوق وهوب يبقى مليونير. هذه الأماني لم تكن موجودة عندهم، وهذه السفهات، إنما كان كل أملهم أن يرضى الله عنهم، فهم؟ فرضي عنهم سبحانه وتعالى لأنهم أقاموا أنفسهم في محل الرضا. فتسابق عكاش رضي الله عنه وغيره دليل على حرص الصحابة من خلال هذا الحديث. والسؤال متعلق على إبراز هذا المعنى من هذا الحديث فقط، وإلا ففي السيرة لا يفيض، لا يعد هذا منها إلا إيه؟ قطرة، إلا غيظ يسير. السؤال العاشر في قول سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع من أخلاق الخلاف الحسنة ومن عمق فقهه بين ذلك. عبد الرحمن بن حسين بيقول: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فأجاب عبد الرحمن وقال: أنا أما إن لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: فما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فبعد هذا كله قال له سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. السؤال: قول سعيد هذا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه من أخلاق الخلاف الحسنة ومن عمق فقهه بين هذا، ازاي ده فيه اخلاق خلاف حسنة وازاي فيه عمق فهم. اما كونه فيه من اخلاق الخلاف الحسنة ان سعيد رضي الله عنه لم يقل له: انت فاتك ما تعلمنا وهذا جهل منك، وانت قمت بالادنى وما ينبغي لمثلك، وانت رجل تتعلم ان يكون منك هذا، فان مثل ذلك نقص فيك وعيب فيك، وإنك لازلت حتى هذا الوقت لا تعرف أن من السنة ما يكون خيرا أن يترك الإنسان الاسترقاء، وأنه أفضل له ولم يكن له هذا، ما فيه من التوبيخ والتقليل، فهم؟ وتسويء المقام ها وتعييب المسلك لم يقل شيء من هذا كله، بل قال قد أحسن ها من انتهى إلى ما سمع، وهذا حق، فصوب مسلكه وكأنه يقول لأنك قد عملت بعلم وهذا هو ما عندك من العلم فأنت محسن لأنك عملت بما انتهى إليه علمك، ومن عمل بما انتهى إليه علمه أحسن، حتى وإن كان من انتهى إليه علمه أقل أو أدنى أو مرجوح أو حتى باطل، ممكن يكون هذا الذي انتهى إليه علمه منسوخ، مش ابن عباس رضي الله عنه ظل يفتي بجواز زواج بحل زواج المتعة عام وقد نسخه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ولم يبلغ ابن عباس هذا، يعني إذن كان يفتي ابن عباس بباطل ولا بحق؟ بباطل، لأنه كان منسوخا، لكن هو لم يكن يعلم أنه باطل، فهم؟ فمن عمل بما انتهى إليه علمه أحسن ولم يسئ، فهذا لا يعرفه إلا أهل الفضل وأهل العلم، أما أهل الجهل ومن قل علمهم أمثالنا، أول ما يلاقي واحد عمل مسألة على خلاف الصواب أو على خلاف الراجح عنده يقول لك ده جهل وتخبيط وضلال وعجل وترقيع، ويقعد يطلع من القاموس المنقي نسأل الله العافية ما فيه، فهم من إيه؟ من لم يقع هذا من سعيد، إنما قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فهم؟ ففيه تحسين مسلك من بنى عمله على علم حتى وإن كان هذا العلم هناك ما هو أولى منه وأعلى منه وأتم منه، هذه من حيث حسن الخلاف. أما من حيث فقه سعيد رضي الله عنه أنه رأى أن ما عمل به عبد الرحمن بن حسين وهو تابعي مثله من طلب الرقية أن هذا ليس بالحرام الذي وبخ عليه، بل هو من الأمور الجائزة التي أعلى منها وأولى منها تركه، فطلب الرقية ليس أمرا محرما بخلاف الطيرة، الطيرة أمره إيه؟ محرم، لكن طلب الرقية ارقيني يا فلان هذا ليس أمرا محرما، إنما أمر تركه أولى، والكمال في البعد عنه، فذم الفقه إنه يفهم إنه ما فعله ليس بحرام، لكن لو واحد مثلا قليل علم أمثالي وأرى الحديثين يقول له إيه ده حرام إن أنت تطلب الرقية، ليه يا عم حرام هو الحديث هو لا يسترقون ولا يكتوون، فده من قلة الفقه لأنه ما يعرفش يجمع ما بينه، لكن من تمام فقه سعيد رحمه الله أنه علم أن لا تعارض بين حديث بريدة وبين حديث ابن عباس، وأن الجمع بين حديث بريدة وحديث ابن عباس أن حديث بريدة يدل على الجواز وحديث ابن عباس يدل على الأفضل، يدل على إيه؟ فهذا فعل يجوز ولكن الأفضل والأكمل إيه؟ تركه، فلو طلبت الرقية يجوز ولكن الأفضل والأكمل ألا تطلب الرقية، فهذا من إيه؟ من فقهه. ففي الأولى ما يبين حسن خلافه وتأدب بأدب الخلاف، وفي الثانية ما يبين عمق فقهه. السؤال 11، الغربة شأن أهل الحق في كل عصر ومصر، استخرج هذا المعنى من حديث عرض الأمم مع البيان، الغربة شأن أهل الحق في كل عصر ومصر، استخرج هذا المعنى من حديث عرض الأمم مع البيان. في حديث عرض الأمم جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية رهيط، والنبي ومعه الرجل ها ورجلان والنبي ليس معه أحد، هذا يدل كما قلت وأشرت فيما يستفاد من الحديث غربة الحق، هؤلاء الأنبياء كلهم في زمن واحد وفي بلد واحد لا أبدا، في عصور مختلفة وفي إيه؟ أمصار متعددة، فهمين ولا لا؟ هؤلاء الأنبياء هل هم كلهم في مكان واحد وبلد واحد وفي حتة واحدة وفي زمن واحد؟ أبدا. كان النبياء في القوم حتى لا في نفس العصر في نفس النصر يبقى بعد إيه؟ بعد حين يأتيهم. ولكن نحن نعلم أن من الأنبياء من بعث في الشام ومنهم من بعث في بيت المقدس ومنهم من بعث في جزيرة العرب وغير ذلك. إذا تعددت الإيه؟ أي نعم الأمصار والأزمان. ومع ذلك يأتي النبي وليس معه أحد، مع قليل، مع رهط 9-8، مع واحد، يبقى ده يدل على غربة الحق، فهم؟ وأن دي سنة ماضية في كل عصر وإيه ومصر. فهؤلاء الأنبياء الذين قرب الله عرضهم لنبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم مع تعدد أزمانهم أو اختلاف أزمانهم وأماكنهم التي بعثوا فيها، ومع وحدة الدعوة، لأن كلها دعوة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلا أنهم قوبلوا من إيه؟ الصبر والمنع وعدم الاتباع، ولعلهم فربوا، بل ولعلهم قتلوا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فهم؟ فهذا يدل على الغربة، وأن الحق دائما غريب، وأن طالب الحق لا ينبغي أن يكسر الإيه؟ أن ينظر لمن حوله، بل يبحث عن الحق لذات الحق ويتأكد منه ويستدل عليه بدليله ويطلب بيانه، لأن الغربة دائما هي الغربة هي لازمة الحق في كل عصر ومصر. السؤال 12، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفضل الأمم جميعا، بين ذلك مع الدليل، وما هو نوع الفضل الذي تفضل الله به عليها؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوسط، وهي الأمة الشهيدة، وهي أكثر الأمم كما وأبود الأمم نوعا، وهذا يظهر في الحديث، إذ ورد لي سواد العظيم فقلت أمتي، قال هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد العظيم، ثم انظر إلى الأفق في الجهة الأخرى فنظرت فإذا سواد العظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000. يدل على أنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم على الإطلاق، فهم؟ وأتباعه هم إيه؟ والمقصود بأمة محمد المفضلة هي أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. فلفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 3 معاني: الأول أمة الدعوة، وهم كل من وجد بعد بعثته إلى قيام الساعة، يعني شارون أهلكه الله أنه وفقدوا جسده لا يستطيع جمع حصوة منه ولا ذرة، وجعله عبرة لمن يعتبر، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى من أمة الدعوة، فهم؟ والمعنى الثاني للأمة هو أمة الاستجابة الذين يجيبونه، والمعنى الثالث هم من اتبعوه بإحسان، من اتبعوه بإحسان، فهم؟ أمة الاستجابة يدخل فيهم المنافقون، ويدخل فيهم من يدخلون النار لعظيم ذنوبهم، ولكن المحسنون والمتقون والمخلصون هم أمته، لهم أمة الطاعة، لهم أمة الثواب، فهم؟ الذين يحشرون معه. فلما نقول تفضيل أمة محمد مش بنتكلم على أمة الدعوة، لما نتكلم على أمة إيه؟ الاستجابة، الذين أجابوه واتبعوه. هذه الأمة فضلت عن سائر الأمم بأنها أكثر الأمم كما، وأنها أعظم الأمم نوعا، لأن معهم 70,000، وهذا ليست إلا في هذه الأمة، فهم؟ وطبعا تعرفون أن هذه الأمة هي الأمة الوسط، وتعرفون أنها الشهيدة على كل الأمم. بالرغم أن الأمم سبقتنا، إلا أن الله تبارك وتعالى يجعل هذه الأمة أول أهل الجنة دخولا بالرغم أنها آخر الأمة. إذا النوع الفضل الذي تفضل الله به على هذه الأمة أنه جعلها أكثر الأمة عددا، أكثر الأمم عددا، وأفضلها نوعا. السؤال 13، ما هي الرقية وما أنواعها وما الفارق بين الراقي والمسترقي؟ الرقية هي ما يستعمل لدفع البلاء أو رفعه من أوراد وأذكار وكلمات ومن عبارات تقال سواء كانت مع مرض أو غيره. وهذا المعنى منه المحمود ومنه المذموم، منه المحمود ومنه المذموم، يعني منه الشرعي ومنه غير الشرعي. إذن أنواع الرقية أن منها مشروع ومنها غير مشروع، لكن الرقية المشروعة أهم ما يميزها أن لا تكون شرك، بمعنى أن لا يستغاث بها بغير الله، أن لا يستعان فيها بالكلمات يعني بالجن أو بغائب غير الله سبحانه وتعالى مما لا تراه، أو بإنس أو ببعيد أو قريب من المخلوقين، فإن مثل هذا كله من جنس الشرك. فأول خصائص الرقية المشروعة أنها لا تكون شركا، والثاني أن تكون بلا كلام العرب المفهوم. فالرقية بالفارسية وبالإنجليزية والفرنسية هذه لا تجوز إلا إذا تكلم بها صاحبها على المعنى الصحيح شرعا، لكن لغته، يعني لو واحد عايز يقول اشفيني يا رب فقالها بالإنجليزي هو إنجليزي، ما حدش يقول له لا ده أنت لازم تقول اشفيني يا رب بالعربي، فهم؟ أما أن يتكلم الرجل بالمعنى الذي يفهمه بلغة لا ليست لغته فهذه رقية ممنوعة. والثالث أن تكون بأبعاد ليس فيها غامض، يعني ممكن تكون بالعربي وما فيهاش فيها شرك لكن فيها ألفاظ أنت مش فاهم إيه المعنى دي، إيه الكلمة دي معناها إيه، قولها كده وخلاص، هذا لا صح. فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ولا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك في الكلام اللي ذكرته. وفرق بين القسمين، بأن الفرق بين الرقية الشرعية والرقية الغير شرعية أن الرقية الشرعية جائزة، بينما الرقية الغير شرعية ممنوعة من كل وجه. وأفضلها ما كان بأسماء الله تعالى بما يقضي بالتوكل عليه سبحانه وتعالى والرغبة فيه والتبرك بأسمائه، فإن مثل هذا يعد من خير الرقى الجائزة. وأفضل الرقى على الإطلاق هي ما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رقاه به جبريل. والرقية المشهورة بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وما الفارق بين الراقي والمسترقي؟ الراقي فاعل للخير باز للمعروف، يعني أنت لما تدخل على مريض أو على مكروب أو على ذي علة وترقيه وتقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، أذهب البأس رب الناس اشفوا أنت الشافي، أو غير ذلك من الرقى والأدعية التي فيها ذكر الله تعالى والتبرك والتماس النفع بأسمائه العلى وصفاته سبحانه وتعالى. هذا يعتبر فعل خير؟ نعم، هذا أصاب في السنة، وهذا من خير الجود، أفضل، يعني أفضل من أنك أنت تبقى داخل معاك حلوة ولا فاكهة ولا هدية ولا مال. لو دخلت عليه بإخلاص ورقية شرعية وفعلتها بغير طلب منه كان ذلك أكرم وأجود، يعني هذا جود منك وكرم وفعل للخير وبذل للمعروف. أما المسترقي طالب ملتفت إلى غير الله يخشى معه أن يميل بقلبه لمن طلب منه. ممكن إنسان يكون مريض يدخل عليه واحد معروف الناس بالخير ومعروف الناس بالصلاح فيبقى قلبه متعلق وملهوف النداء بالذات يرقيه، وبالتالي يدخل في قلبه داخل التعلق بغير الله وداخل الطمع في غير الله بسبب صلاحه أو معروف به من الخير. إذن فالراقي باذل للمعروف جواد كريم، والمسترقي طالب سائل ملتفت إلى غير الله يخشى عليه تعلق قلبه بغير الله، وده فارق بين ما بين الراقي والمسترقي. ولذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسترق صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ لأن هذا مقام جود وكرم وبذل خير، وهذا مقام سؤال فهم والتفات إلى غير الله في منقص. فبنكمل بعد الصلاة استكمال لما كان قبل الصلاة. وقفنا عند السؤال 13 مع إجابته، ما هي الرقية وما أنواعها وما الفرق بين الراقي والمسترقي. السؤال 14، ما هي الخصيصة التي تميز بها 70,000 عن عموم الموحدين من الأمة؟ ما هي الخصيصة التي تميز بها 70,000 عن عموم الموحدين من الأمة؟ الخصيصة التي تميز بها 70,000 عن عموم الموحدين من الأمة هي تحقيق التوكل على أكمل صور، ولعل قوله في الحديث وعلى ربهم يتوكلون يحتمل أن يكون جملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والثيرة، وإنما المراد وصفهم بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. وهذا إشارة إلى أن تحقيق التوكل مؤذن بتحقيق كمال التوحيد. لكن هنا تساؤل، هل 70,000 هم أفضل الأمة على الإطلاق؟ أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة، وإني لأرجو ألا يدخلوها أي 70,000 حتى تبوأوا أنتم، والخطاب لمن؟ الصحابة رضوان الله عليهم، حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فهذا يدل على أن مزية 70 بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم، بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم، وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم. وإن كانت هذه منقبة لهم وهو أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهناك منقبة أخرى 70,000، وردت في حديث أم قيس بنت محصن أن 70,000 يحشرون من مقبرة البقيع بالمدينة، وهي خصوصية لهم، فتكون خاصية 70,000 تحقيق التوكل أو تمام التوكل، لكن هذا لا يعني أنهم أفضل الأمة على الإطلاق أو ليس غيرهم يبلغ مبلغهم أو أفضل منهم. السؤال 15، بين حقيقة كل من الطيرة والكي مع بيان حكم كل منهما وأثره في الإيمان. الطيرة، الأصل في هذا من الطيرة وزجر الطير، ثم كثر استعمالها حتى قيل لكل من تشاء ما تطير، وكانت العرب تتيمن بالسانح وهو الذي يأتي من ناحية اليمين، وتتشاءم بالبارح وهو الذي يأتي من ناحية الشمال، وكانوا يتطيرون أيضا بصوت الغراب ويتأولون البين، يقول صوت البين، حتى يمكن في العوام يقولوا غراب البين، وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها بعضا على أمور وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مثل ذلك، وهكذا الضباء إذا مضت سانحة أو بارحة، ويقولون إذا برحت من لي بالسانح بعد البارح، يعني بعد ما يكون برحت يعني يتشاءموا، فيقول لك من لي بالسانح يعني الذي يأتي من جهة اليمين بعد البارح يعني الذي أتى من جهة الشمال. إلا أن أقوى ما عندهم كان يقع في جميع الطير، يعني معظم الطيرة وإن تعلقت ببعض الحيوان لكن غالبها كان متعلق بالإيه؟ بالطير، ولذلك غلب اسم التطير على التشاؤم، فسموا الجميع تطيرا من هذا الوجه. فجاء الإسلام بالنهي عن التطير والتشاؤم بما يسمع من صوت الطائر ما كان وعلى أي حال كان. وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة، وكانت إذا أرادت سفرا نفرت طائرا، يعني يجيبوا طائر ويطيروه، فإذا طار يمنة صارت وتيمنت، وإذا طار شمالا رجعت وتشاءمت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه السلام: أقروا الطير على مكاناتها، وفي لفظ على وكناتها، أقروا الطير على مكاناتها. وذلك أن كثيرا من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى الطير في وكرها، يعني في العش بتاعها، فينفرها فتخرج من عشها، فقد تنطلق يمينا وقد تنطلق أتى الطير في وكرها فنفرها، فإذا أخذ ذات اليمين مضى لحاجته وهذا هو السانح عندهم، وإذا أخذ ذات الشمال رجع وهذا هو البارح عندهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله: أقروا الطير على مكاناتها. وأهل العربية يقولون وكناتها، والوكنة اسم لكل وكر وعش، والوكن موضع الطائر الذي يبيد فيه ويفرخ، وهو الخرق في الحيطان والشجر، ويقال وكن الطائر يكن وكونا إذا حضن بيضة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تحق لمن يشاء. وهذا معناه أن من أتى بما دون الشرك يمكن أن يعذب ويمكن أن يغفر له، وهذا معناه أن صاحب المعصية مهدد، على خلاف مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان. الآية بينت أن أهل المعاصي مضرورون، والمرجئة يقولون أهل المعاصي غير مضرورين، فهم؟ يبقى هذا هدم الايه لمذهبهم، فهم؟ عرفت؟ فكانت هذه الآية فيها ما يهدم من جهة مذهب الخوارج وما يهدم من جهة مذهب المرجئة. السؤال 21، للشرك أوصاف قميئة ذميمة في غاية القبح، اذكر منها 5 مع البيان والتدليل. الشرك جاء في القرآن ذكره موصوفا بأقبح الوصائف أو الأوصاف وأذم المقامات، فهو ظلم عظيم. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي لقمان 13. والشرك أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، آية النساء 48. والشرك أضل الضلال، أضل الضلال والعياذ بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، آية النساء 116. وقوله تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، آية المائدة 12. والشرك ظن وكذب وتخرص. قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يونس 66. والشرك فسوق وخروج عن الحق بالكلية. قال تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، آية النور 55. والشرك ظن السوء بالله تعالى والعياذ بالله. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. مين بقى؟ المشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اللهم عافنا من هذا يا رب العالمين، آية الفتح 6. فوصفهم بوصف الشرك بأنه الظانين بالله ظن السوء. إذن في الشرك ظن السوء بالله تعالى. والشرك تسوية الخالق بالمخلوق والعياذ بالله. قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، الشعراء 97-98. السؤال 22: هل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هو في التائب أم غير التائب ولما؟ هذه الآية تكررت مرتين في القرآن من سورة النساء 48 و116: إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هذا للتائب أم لغير التائب ولما؟ هذه الآية متعلقة بمن مات قبل أن يتوب. من مات، احنا قلنا في الآخرة، قلنا المغفرة هنا وعدمها في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. طيب، في من تاب ولا من لم يتب؟ من لم يتب، لأن من تاب تاب الله عليه، ولذلك يستشعر الناظر بادي الرأي بين آية النساء وآية الزمر، يستشعر ثم التعارض بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وبين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن أين يغفر، من أين لا يغفر أن يشرك به، ومن أين يغفر الذنوب جميعا؟ إذا عرفت أن هذه في غير التائب وهذه في التائب لا إشكال. فمن مات قبل أن يتوب إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن مات بعد إذ تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا. عرفتم؟ يبقى هذا هو بيان أن هذا في غير التائب أي في النساء. ولما؟ لأن هذا دل جاء في الشرع كما جاء في آية الزمر أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن تاب. فهم؟ والله يتوب إيه؟ ها؟ والله يتوب على من تاب. وفي موطن آخر يقول تعالى أي إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ومعنى من قريب يعني قبل الموت. فكل من مات قبل أن يغرغر، فكل من تاب قبل أن يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها فقد تاب من قريب، ولو بعد الذنب بمئة سنة. يعني لو واحد كفر وبعد 50 سنة تاب من الكفر يبقى اسمه تاب من مدام إيه؟ أمال إمتى تبقى توبة من بعيد؟ حينما يدعو ثبورا، تبقى توبة من بعيد لا تقبل. ولا يتوب الله عليه. أما من تاب من قريب يعني قبل الغرغرة فعليه التوبة يقبله. فهم؟ السؤال 23: ما معنى الجهالة في القرآن وما علاقتها بأمر الوقوع في الشرك؟ الجهالة في القرآن، اسمع اسمع الكلام ده مهم وبيختصر القضايا في عبارات جامعة. الجهالة في القرآن جاءت في مثل قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، آية النساء 17. وإذا جاءك وقوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، آية الأنعام 54. قال القرطبي: السوء في هذه الآية وفي آية الأنعام، يعني آية النساء وآية الأنعام، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة يعم الكفر والمعاصي، لأنه قال سوءا، فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلا. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي، وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قال: الجهالة هنا العمد. وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة، يريد الخاصة بها الخارج عن طاعة الله. وهذا القول جار مع قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله. وقال الزجاج: يعني قوله بجهالة اختيارهم اللذة الفنية على اللذة البقية. ويجري هذا المعنى في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهم أهل المنكرات. وقوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي النحل 19، أي الشرك. قال ابن عباس: والسوء في الآية يعم أيضا الكفر والمعاصي، فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينجي عن معصيته. وأيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني بخطأ، يعني بعدم علم. فيبقى إذن الجهالة في القرآن وقعت على معنيين: وقعت على معنى مخالفة الحق وإن كان يعلم، فكل كافر أو عاص هي جهالة حتى لو عارف إن دي حرام وعملها، لأن جهالة معناها تعدي على الحق ومنه الجاهلية. فهم؟ والمعنى الآخر جهالة كما في آية الحجرات اللي هو إيه؟ الخطأ، اللي هو عدم العلم. أن تصيب قوما بجهالة يعني بخطأ، يعني بعدم علم، وليس معناه تعدي على الحق. فاهمين يا إخوان؟ والجهل اللي هو عدم العلم، والجهل عموما على ثلاثة أضرب: الأول وهو خلو النفس من العلم، وهذا هو أصل الجهل، وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضيا للأفعال الخارجة عن النظام، كما جعل العلم معنى مقتضيا للأفعال الجارية على النظام. والثاني من الجهل، من معاني الجهل، اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. فهم؟ اعتقاد الشيء كما في قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجهل هنا معناه مش خلو النفس من العلم، إنما معناه إيه؟ اعتقاد إن الراجل العفيف غني على خلاف ما هو عليه من الحاجة والفاقة. والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. فعل الشيء بخلاف ما حقه إيه؟ وهذه الثلاث معاني ذكرت في القرآن. المعنى الثالث اللي هو إيه؟ يعملون السوء بجهالة، اللي هو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن، وعدم العلم زي الحجرات. طيب واعتقاد الشيء على خلافه زي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ما علاقة الجهالة بفعل الشرك؟ أن فعل الشرك هو تمام الجهالة، ولذلك وصف زمن الشرك بأنه الجاهلية، لأنه كان فيه تمام. يعني الزنا جهالة والربا جهالة والتبرج جهالة صح والكذب جهالة. ما إيه أعلى حاجة في الجهالة؟ الشرك. لما إيه علاقة الشرك بالجهالة؟ أنه تمام الجهالة. السؤال 24: متى تكون التوبة شرطا ومتى تكون واجبة؟ بين ذلك عند أهل السنة وعند الخوارج. متى تكون التوبة شرط، شرط لمغفرة ربنا لك، ومتى تكون واجبة عليك ولكنها ليست شرط لمغفرة الله لك؟ عند أهل السنة التوبة تكون شرط من الشرك والكفر الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبالتالي ما لم يتب لن يغفر له أبدا. ثم متى تكون واجبة؟ في كل ما سوى الشرك الأكبر واجبة، فإن تأخر عنها يعتبر أثم إثما بعد إثم. فلو زنى يجب التوبة ولا تبقى شرط؟ واجبة. طب إن مات ولم يتب، مات على الزنا وعدم التوبة بقى عنده إثمين، طب يبقى مصيره إيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ليست إيه؟ شرط. فعند أهل السنة التوبة شرط في الشرك، فمن لم يتب لا يغفر الله له من الشرك. أما في الكبائر فهي واجبة، فإن تاب تاب الله عليه. طب وإن لم يتب؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عند الخوارج التوبة شرط في الشرك والكبائر، ولذلك عندهم من مات على الكبيرة مات على الكفر. السؤال 25: في قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الشيطان، خوف أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خوف المرسلين من الشرك وشدة الحذر منه، كيف ذلك؟ طبعا كون إبراهيم عليه السلام كما قال إبراهيم التيمي كان يقول: من يأمن البلاء بعد الخليل؟ حين يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهم؟ وكأنه يقول: يا ربي لقد عبد الأصنام أبي وأمي، فاجنبني أنا ومن بعدي من الأب للأبناء أن نعبد الأصنام. هذه الآية فيها شدة الحذر والخوف لما رأى إبراهيم عليه السلام. الخوف ده جاي منين؟ جاي من طريقين، جاء من طريق الحرص على التوحيد ومدى معرفة أهميته وخطورة الشرك. يعني ليه ما قالش واجنبني وبني أن نزني، واجنبني وبني أن نسرق؟ هذه الأمور خطيرة لكن لا تبلغ معشار خطورة الشرك، لأن بسبب الأمور يرجى معها مغفرة. قتل المئة غفر الله له، لكن من لقي الله مشركا لا يغفر الله له أبدا. فكان خطورة الشرك باعثة على الحذر منه، وكذلك أهمية التوحيد وفضله العظيم باعثة على الحذر من الشرك، لأنه لا يفسد التوحيد إلا الشرك. في آية إبراهيم ما معنى اجنبني؟ سؤال 23: ما معنى اجنبني وماذا يفيد هذا اللفظ الدقيق في البراءة من الشرك والحرص على التوحيد؟ في الآية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي 35، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي اجعلني جانبا عن عبادتها. وأراد بقوله بنيه من صلبه، وكانوا 8، فما عبد أحد منهم صنما. وقيل هو دعاء لمن أراد الله أن يدعو له. وقرأ الجحدري وعيسى وأجنبني بالقطع وأجنبني، والمعنى واحد. قيل جنبت ذلك الأمر وأجنبته وجنبته وجنبته إياه فتجانبه واجتنبه، أي تركه تمام الترك، أي بعد عنه تمام البعد. ولذلك في الخمر فاجتنبوه، وهذا معناه أنك أنت لا تتعامل معه، وبالتالي لا يشرب الخمر ولا يستصبح به يعني تولعه، ولا يستخدم في العطور ولا في الدهانات، وهو المعروف بالسبرتو. أي تركه. وكان إبراهيم التيمية يقول في قصصه: من يأمن البلاء بعد الخليل؟ وهذا المعنى فيه من اللفظ الدقيق في البراءة من الشرك أنه شدد في البعد عن كل رموز الشرك وعلاماته، فعبر بمقام البراء بطلب الاجتناب المفضي إلى الترك بكل وجه والبعد عنه بكل وجه. وده عمق في البراء من الايه؟ من طريق الشرك، لأن الأصنام رمز الايه؟ الشرك. السؤال 27: ما الفارق بين الصنم والوثن؟ وما الذي تتعلمه من قول إبراهيم عليه السلام: اجنبني وبني؟ الفرق بين الوثن والصنم، قال في النهاية نعم غريب الحديث أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض، يعني رخام، جرانيت، حجر، أو من خشب والحجارة كصورة الآدمي، تعمل وتنصف فتعبد. والصنم الصورة بلا جثة، الصورة بلا جثة يعني بلا مجسد. ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين، يعني منهم من يجعل هذا ذاك وذاك هذا. وقد يطلق الوثن على غير الصورة كالصليب ونحوه. والذي يتعلمه العبد من قوله اجنبني وبني حرص الأب الموحد على استمرار التوحيد في الذرية، وأن أكبر الهم عند الآباء الصالحين صلاح الأولاد. أنت أبوك يمكن كل اللي يشغلوا فيك، أو أبائنا إلا القليل أو إلا من رحم الله، يشغلهم فينا مناصب الدنيا وكسب الدنيا وكثرة الأموال وحصول على الوظائف، قل ما ينشغل بصلاحنا. حتى أن الآباء من أكثر الناس محاربة للأبناء في الصلاح. لكم سئلت إن أبي طردني، طلق أمي أو هددها بالطلاق، أو يمنع عني عطيان مصروف مثلا أو نفقة، أو يعني خد بقى من العقوبات، ليه؟ لأحلق لحيتي. شوف إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني. فخير جل ما يشغل إبراهيم عليه السلام أن يستمر هو على التوحيد، بالرغم أنه إمام الموحدين كما تقرر معنا في الكلام في بداية الأسئلة، إمام الموحدين، ومع ذلك مرعوب من الشرك. مش مرعوب لأنه ضعيف أمامه، لا، لاستشعار الخطورة. مرة أنت تيجي تقول لواحد ده شرك، يقول لك شرك يا أخي، هذا الشرك تقوليش عقدونا بقى شرك، يعني إيه؟ مسألة كده فيها تراخي، فيها استهتار. لكن شوف، لو كان أحد يأمن على نفسه لكان إبراهيم عليه السلام، لمقامه وعلمه مكانته، تزكية الله له، تثبيت الله له، صح ولا لا؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا، وانه في الاخره من ايه؟ خلاص انتهت. ومع ذلك بالرغم ان هو خلاص قضي له انه في الاخره من الصالحين، يقول واجنب. وما لنا وانت نعمل ايه؟ اللي لحنا اصطفينا ولا ثبتنا ولا زرع الايمان في قلوبنا ولا منبئين باننا في الاخره من الصالحين، يبقى الرعب ينبغي يكون عندنا اشد، صح ولا لا؟ فهذا هو مسلك الآباء الصالحين، أنهم يحرصون كل الحرص، وكن أكبر همهم صلاح الذرية بالتوحيد. السؤال 28: الشرك منه أكبر ومنه أصغر، ما هي حقيقة هذا التقسيم في الشرع وما هي أدلته؟ الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وقد أشرت إلى ذلك في السؤال عن حقيقة الشرك وكيف ينقسم. هذا التقسيم ليس من اختراع العلماء ولا هو من اجتهاد أهل الاجتهاد، إنما تقسيم بدليل الشرع وبتقسيم الشرع، تقسيم الشارع، سواء من أمر ربنا أو من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، وطبعا يجري طبعا اختيار لفظ الشرك هو لفظ الشائع، لكن يجري في هذا الكفر والظلم والفسوق وهكذا. تقسيمه إلى أكبر وأصغر ليس من صنع العلماء كما قلت ولا اجتهاد المجتهدين وهو بدليل الشرع. ومما يدل على ذلك قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهذه إشارة إلى أن الشرك منه ما هو إيه؟ غير عظيم، ما هو غير عظيم، صح لا؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وتقييده بالأصغر مشعر بأن منه أكبر، فهم؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في موعظة صلاة العيد تصدقن معشر النساء. وأنا بتذكر في الحديث ده بقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في زمنه أن يتصدقن جبرا لما يقعن فيه من الكفر العشير، فأنا بقول للنساء في الزمان ده كل واحدة دور الله على جبل أحد عشان تكفر إيه عنه من كفر العشير اللي بيقع منهن، وعرفش بقى هيقضي كمان ومش هيقضي لأن الحقيقة أن هم غلبوا ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا معشر النساء، وبالذات خص حض النساء على التصدق، وعلل ذلك بأن كنا في حاجة إلى التصدق، وذكر هذه الحاجة قال إن كنا تكفرن، قال تأتيت امرأة منهن، قالت رسول الله كفر بالله، قال لا ولكن تكفرن العشير، فبين لهن أن هناك حال يقع منهن بطبيعة حالهن وهو كفر العشير مما يلزم معه التصدق تكثيرا قبل أن تأخذ به في الآخرة. فلما قالت كفر بالله قال كفر العشير، وبوب البخاري على هذا الحديث باب كفر دون كفر وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، وأن هذا التقسيم إنما هو من تقسيم الشرع من فعل الشارع وليس من كلام العلماء. السؤال التاسع والعشرون، ما هي حقيقة الرياء وما هي أقسامه وكيف أحبط العمل بالرياء؟ الرياء يقال سمع فلان بعمله إذا أظهره ليسمع، ومنه الحديث إنما فعله سمعة ورياء، أي ليسمعه الناس ويروه. والرياء إظهار غير ما في الباطل. قال القرطبي سئل الحسن عن الإخلاص والرياء فقال من الإخلاص أن تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك. من الإخلاص إنك أنت لما تيجي تبقى من جواك حريص إن حسناتك تختفي وسيئاتك تظهر، لأن ظهور السيئات ماله؟ ظهور السيئات يقتل باعث الرياء في النفس لأنه دافع على المذمة وليس على ثناء الناس. أما ظهور الحسنات وإخفاء السيئات باعث على حب الثناء والتسمع. فإن أظهر الله عليك حسناتك لو طلعت بقى غصب عنك فقول هذا من فضلك وإحسانك يا رب وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي. وتذكر قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون الإخلاص وهم يخافون ألا يقبل منهم، هذا الإخلاص. وأما الرياء فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا. الرياء ان انت بتعمل عمل تبقى عايز تنال عليه اجر في الدنيا، انا كلمت انا علمت انا عملت انا سويت انا حفظت انا قرأت اي شيء، عايز ايه؟ عايز حظ النفس على هذا، فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا. قيل له كيف يكون هذا؟ قال من طلب بعمل بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو رياء. من طلب بعمل بينه وبين الله، هي دي حقيقة الرياء، من طلب بعمل بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو رياء. وقال علماؤنا وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به، كما يحكى أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائما. فقال: يا أبا عبد الله، سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. فكأنه استهزئ به لما إيه؟ لما رأى. وحكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاتك. فقال: وأنا مع ذلك صائم. أين هذا من قول الأشعث ابن قيس وقد صلى فخفف؟ فقيل له: إنك خففت. فقال: إنه لم يخالطها رياء. فخلص من تنقصهم بنفي الرياء عن نفسه والتصنع من صلاته. وكذلك ورد الرياء في القرآن وجاء ذكره في كثير من الآي، كما في قوله تعالى: من أيت النساء والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرين. أيت النساء 38. وكذلك في قوله تعالى أيضا من سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. والرياء ينقسم إلى أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. أما الأكبر فهو النفاق، والذي ورد في مثل آية النساء 38 وآية النساء 142. وأما آية المعون فإنها قد تكون على الأصغر والأكبر. فالذين يراءون، قال مالك: إن المنافق إذا صلى صلى رياء، وإن فاتته لم يندم عليها. من علامات النفاق إن الإنسان لو صلى يصلي قدام الناس رياء. وفي بعض أقوالهم: إذا كان في جماعة صلى، فإذا خلى تركه. نسأل الله عافية والسلام. يا أخوان، لازم تعرف إن من أكبر العلامات اللي تدل على النفاق وعدمه، ومش لوحدها بس من أكبرها، الصلاة. ولذلك قد يشتكى من الزوجات عن بعض الأزواج أنهم يؤخرون الصلوات، لا يهتمون بالصلوات، إذا كان في البيت ما بيصليش وغير ذلك. وكذلك النساء، تجد الواحدة إذا حضرت درس أو جاءت في مكان عام تصلي وتحافظ على الصلاة، فإذا كانت في بيتها انشغلت بمهنة البيت، فتجدها لتصلي الفجر، وإذا استيقظت قد تجمعه مع الظهر، ولا ربما جمعت صلاة آخر اليوم، ولا ربما تركت الصلاة يوما أو يومين بدعوى الرضاع وخدمة البيت والتعب. حتى أنه يشتكى من بعض النساء أنهن إذا تطهرن من الحيض لا تسارع إلى الاغتسال والصلاة، بل تظل اليوم والأكثر بلا صلاة. وهذا في الحقيقة نذير شؤم ومؤذن سوء، وعلامة كبيرة من علامات النفاق، لأن الصلاة عماد الدين، فلما يهدمها دليل إيه؟ هدم الدين. نسأل الله العافية والسلام. فمنه أكبر يدل عليه الآية، ومنه أصغر كما في قول النبي: أخف ما أخاف عليكم شرك الأصغر. ثم سئل عنه فقال: الرياء. حفظ الألفاظ يا سيدي: الرياء منه أكبر ومنه أصغر. كيف أحبط العمل بالرياء؟ بقيت السؤال: وكيف أحبط العمل بالرياء؟ الرياء إما يحبط العمل بالكلية كحال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هم لم يقوموا إلا، أو كما في قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم ها رئاء الناس، يعني هم لم ينفقوها إخلاصا ولا عبودية، إنما إيه؟ رئاء الناس. هذا محبط للعمل بالكلية. وإما محبط لجزء العمل، بحيث أن العمل قد يقوم على الإخلاص لكنه يدخله الرياء، إما خلاله فهم أو في خاتمته أو حتى بعد الانتهاء منه على تفصيل. السؤال الثالث: هل الرياء على مرتبة واحدة؟ وكيف منه الخفي بين ذلك؟ وهو له صلة بالسؤال السابق. ليس الرياء على مرتبة واحدة، كما قلت منه أكبر ومنه أصغر. ومعنى مرتبة الرياء يعني دخوله على العمل، ولذلك ثلاثة مراتب رئيسة: المرتبة الأولى أن يسبق الرياء العمل، ينفق أمواله رئاء، يصلي رئاء، فإذا إذن سبق الرياء العمل فصار العمل مؤسس على إيه؟ نعوذ بالله من الخزلان. هذه مرتبة. والمرتبة الثانية الرئيسة برضو يتفرع منها مراتب، أن يدخل على الإخلاص لكنه يجد من بواعث الرياء فيبني بعض العمل على الرياء، زي التالي: يتلو القرآن فيتحسس سماع الناس له ولم يكن يقف عند الآيات، ولم يكن يتحرى الحركات، ولم يكن يضبط القواعد، فأول ما يتحسس سماع الناس يبدأ ينشئ وكأنه أنشأ أعمال مضافة إلى العمل، لأن الوقوف، ضبط الحركات، ضبط القواعد، كل دي أعمال أضافها إلى العمل، لكنها بقى أضافها على باعث الرياء. فهنا دخول العمل على الرياء بما قد يحبطه. والمرتبة الثالثة هو أن يقيم العمل على الإخلاص وينتهي منه، ثم يسمع من ثناء الناس فيحرص على إظهاره لينال من هذا الثناء. يعني مثلا أنت جعل الله بك خير في أي مقام وخلاص وعملت لله ولم يكن لا رياء لا من أصل ولا دخل داخل الرياء في العمل ولم يرد عليه أثناء الأداء وانتهى منه على الإخلاص، وبعدين لقيت الناس بتتكلم عن هذا العمل وبارك الله فيه وجزاه الله وما شاء الله، فأنت تيجي بقى إيه اللي عارف هو عارف، اللي مش عارف تقول له إيه عرفت، لقد وقع كذا وحدث كذا. ليه؟ لأنه أنت استطيبت ونلت حظا بثناء الناس فبقى عايز تكمل، فاللي مش عارف بتعرفه، فهذا قد يجرد على العمل بعد إن تأسس فينقص أجره أو يحبط بعضه أو غير ذلك. هذه ثلاثة مراتب على ورود كيف منه الخفي. طبعا منه الخفي أن العبد يجد في نفسه عدم معرفة خيط الرياء ما بين ما يكون من عون ما يكون من عون بالجماعة وبين ما يكون رياء. الإنسان ساعات لما بيكون مع المجموع يجد في نفسه نشاط لا يجده حال الانفراد، ودايما يختلط عليه، بحس انه يبقى مش عارف يا ترى ده رياء ولا ده يعني نوع من العون بالايه بالجماعة. هذا لا يميزه الا انه دائما يراجع نفسه لماذا اقام العمل وما في نيته من رجاء. فاذا طلب بعمل بينه وبين ربه سوى الله، افترض ان انت في الجماعة نشيط انك تصلي، بتصلي اطول من لو منفرد، بتقرأ في الامامة اكثر مما لو صليت نفسك منفرد، لكنك لا ترجو بذلك إلا قمد السنة والثواب وتحقيق الحق، ده جواك، فهذا نوع من النشاط بالجماعة. لكن لو كان في داخلك مراودة طلب الثناء ومنزلة عندهم ودفع المذمة التي لحقتك من قبل أو غير ذلك، فقد إيه فقد ناوشك مناوش الرياء في قلبك، فده اسمه إيه ده بقى؟ النوع ده اسمه ايه؟ خفي. لانه ممكن وانت صالح وطيب وكويس تقع فيه من غير، لانه زي ما قلت لك مش باين، لانه شبيه بالنشاط مع الجماعة وشبيه برياء، يعني حاجة كده خفية مش قادر تظبطها. السؤال 31: بين مراتب دخول الرياء على العمل واثره على العمل في كل مرتبة. اعتقد ان هذا ظهر في السؤال السابق، واثره على العمل في كل مرتبة. إذا كان من المدخل الأول حبط العمل وقد تحبط كل الأعمال، على تفصيل ليس هذا محله، فهم؟ لأن المنافق ما بتقبل، لا يقبل منه عمل، وما منعهم أن تقبل منهم إيه؟ نفقاتهم، إلا أنهم إيه؟ كفروا بالله. فنفق هم منافقين، ممكن يعمل عمل مش مفيد لفقه، لكن هو عنده في قلبه الجريعة وانه لا يعمل عمل الا رياء، فبيحبط كله. طيب والعمل اللي هو بقى زي مثال التالي اللي ضربت المثال بالتالي، اللي كان عمال يقرا الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. بعدين بقى لما سمع الناس بتسمع له فبدا ايه يقف ويحسن ويضبط ها ويخلق المخارج تتظبط فاضاف مجموعه من الاعمال على العمل. هذا قد يحبط بعض العمل يعني ينقص اجره وقد يحبط كل العمل بحسب الغالب فيه. طيب العمل بقى المثال احنا ضربناه هو دخل عليه ورد عليه ورد الرياء بعد العمل. هذا منهم من العلماء من قد يحبط اذا كان لا ينشغل الا بطلب ثناء الناس. تعرف الواحد ساعات يعمل عمل ويبقى كل همه ربه وبعدين لما الاقي ثناء الناس تبص تلاقي العمليه اتحولت جوه وبعد ما كانت ماشيه يمين تمشي شمال فبقى عمال ايه يطمئن على ثناء الناس فينكفي في قلبه مطلب ثواب الله فده يحبط العمل كله. لكن اذا كان هو كده كده طالب ثواب الله لكن نوشته وطبعا هذا ايضا محل تفصيل لان ده من الامور الدقيقه جدا لانه ده بيخالطه اشياء مباحه واشياء مندوبه. فالانسان اذا سر بثناء الناس على عمله دون ان يلتفت قلبه الا لله لعل هذا من عاجل بشرى المؤمن. السؤال الثاني خلاص عربنا خلاص هم 35 اذكر تنتهي السؤال الثاني.